الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم الله يخزي الكرام ونعم المعشر في كتاب منهاج الطالبين وعبد المفتين. واليوم إن شاء الله ندخل في كتاب الفرائض أسأل الله عز وجل أن يمس لنا ونفتح لنا فيه أبواب الفهم ويعني نتم علينا خير كما تمه علينا في الكتب السابقة. اللهم آمين. كتاب الفرائض هو من أهم الكتب يعني التي يذكرها دائما أهل العلم بأسرار فيها كلام على أنها من أول العلوم التي قد تندثر أو لا تندثر كما جاءت بعض الأسرار عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يعني الوصية بتعلم علم الفرائض من أول العلوم اللي صارت في علوم الشريعة. وهنا أهمية علم الفرائض أيضا يعني تجد في أن الله عز وجل بينه في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سبحانه وتعالى قدر هذه الأمور المواريث والأنصبة وحقوق العباد حسب ما يعني حسب ما أقره الله عز وجل وأراد الله عز وجل من حكمته ومن عدله، ولم يترك الأمر على حسب رغبات الناس، لأنه لو ترك أمر الفرائض كما كان أولا سنبين في البداية في الجاهلية وغيرها حتى مع بداية الإسلام الأمر كان أولا كان في الجاهلية أو قبلها أو في الجاهلية كانوا يورثون ما يريدونه، يعني كان بعضهم يورث الرجال دون النساء وبعض يورث الكبار دون الصغار، يعطون الكبار ويعطون الصغار، وكانوا يقولون لا يأخذ أموالنا إلا من ركب الفرس وضرب بالسيف، فكانوا يعطون للرجال الكبار ولا يعطون مثلا للنساء ولا للصغار، فلأن يرون الرجال الذين يقومون بالبيضة يعني وسد ويذبون عن الديار وغير ذلك هم أولى بتركة الميت من غير من النساء ومن الصبيان. وهذا كان في الجاهلية، ولو ترك الله عز وجل ذلك لأدى إلى أنه يكون هناك ظلم وكل واحد يختار ما يريد أن يورثه ويحجب من يريد عن توريثه. فاقتضت الحكمة الله عز وجل أنه يمحو تلك الضلالات، لكنه ما جاء المحو مرة واحدة أو المحي جاء تدريجيا، يعني لو نتبع الوحي في نزوله فلأنهم كانوا اعتادوا على هذه الأموال وما يتصرفون كيف يشاء، فكما حدث في مسألة الخمر لما قالت عائشة رضي الله عنها بأن الله عز وجل في حريم الخمر نزل تدرجا أولا، وإن كان من شدة حب العرب للخمر وقتها حتى بينت أنه لو حكم مرة واحدة ممكن كان يعني يؤدي ذلك إلى أمر ما عندهم. كذلك هنا في مسألة الأموال والتوريث والفرائض الله عز وجل درج هذه المسألة حتى أنزل آيات التوريث في الكتاب أو بعض الأحاديث تتم لما جاء في التوريث. فأولا تجد أن ما نزع هذه العادة من نفوس الجاهلية ولا نفوس أهل الإسلام بعد دخولهم في الإسلام مرة واحدة من أولها، فتجد كتب قال تعالى أول كتب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خالدا وصية للوالدين والأقربين الآية. هنا لم يعين، انتبه، لم يعين الله عز وجل ولا وقت، بل فوض الأمر إليه في التخصيص، من تطمئن إليه النفوس ولشيء يخصص، يعني يكتب للوالدين يكتب للأقربين يعني إلى من يريد، يعني أعطاهم ذلك حسب ما يرى من المصلحة. فمنهم بعضهم كان ينصر في النصرة، نصرة الأخ لأخيه الآخر، يعني هناك كان في النصرة في الأول الإسلام وكان في نصرة في الجاهلية أيضا، فمن كان ينصره فكان يعطي الذي ينصره، ممكن لا يعطي والده ولا يعطي ولده، لكن يعطي الأخ الذي ينصره على نصرته، يكتب له في الدرس ذلك. ثم كان لو حدث جور بذلك كان القاضي ممكن يصحح هذا الجور، يعني يتركونه يكتب، فإذا اشتكوا بعد الموت يذهبون للقاضي، فالقاضي قد يصحح إن كان في ظلم على بعض، يعني على بعض الإخوة دون بعض أو بعض الأبناء دون بعض. فلما ظهر الإسلام ودخل الناس في يعني في الإسلام، انتقل الله عز وجل انتقل سبحانه وتعالى بهم إلى ما هو أضمن للمصالح، ما ترك الأمر لهم بحسب الأهواء والنفوس. فما ترك الأول بعد أن قال الله عز وجل كتب عليكم من حضر عليكم الموت ترك خان الوصية، ثم بعد ذلك كانت هناك أيضا الإرث عن طريق المناصرة، ثم جاءت الإرث عن طريق الهجرة. فكانوا أيضا لما يعني يحدث هجرة فكان يرث الأخ من الهجرة مع الأخ بذلك، وكل هذا الله في بداية الأمر. ثم نسخ كل ذلك حتى نزلت آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى. وهذا القول ممكن أنت تقرأ في القرآن والتفسير ما تنتبه ليه، ما معنى قول لا تذرون اليوم أقرب لكم نفعا؟ طب ليش هذه الجملة؟ كأن الله عز وجل يقول يخاطب من كان من قبل العرب، كنتم من قبل أنتم تعطون من ترون فيه نفع لكم، المناصر المهاجر الذي يؤويك ويكون معك. فالله عز وجل لما أنزل هذه الآيات وجعلت الإرث والفرائض محددة مقدرة، بيّن لكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني أنتم ما تعلموا من الذي ينفعكم من الذي لا ينفعكم، والأمر كله انتقل إلى أن يكون تعبدا من الله، تعبدا إلى الله عز وجل، لأنك تتبع ما أنزل الله عز وجل من الآيات التي جاءت فيها الإرث والفرائض. لكن طبعا كانوا فضل الله عز وجل أيضا كما سيأتي معنا في الكلام الذكر على الأنثى في بعض المواريث، وهذه العلة والحكم يأتي الكلام عنها إن شاء الله في مسألة بأن الرجال له القوامة له الإنفاق له تعقيد المناصب أيضا، فله أمور ليست للمرأة، وكذلك ازدياد المال مع المرأة بحكم جبلتها وحبها لبعض الشهوات والأمور، فقد يؤدي إلى زيادة الإنفاق منها بغير ضبط، بخلاف الرجل الذي قد ممكن له ببعض الحكمة والتصرف المالي حتى وإن كثر معه بحكم رجاحة العقل أكثر من المرأة. كل هذه الأمور رؤيت بعد ذلك في مسألة المواريث، ولكنه الله عز وجل قد حسم المسألة بإنزال الآيات هذه. فهذا المقصود بأن كتاب الفرائض فيه أمور كانت للناس قبل إنزال الآيات يظنون أن هذا الأمر لهم ويتحكمون في الأموال، ثم نزل آيات المواريث التي هي فيها الإرث بعد الموت بتقديرات من الله عز وجل، فارتفعت المسألة إثبات تعبدية، يعني أصبحت المسألة فيها نوع تعبد قد لا يعلم المرء أحيانا الحكمة في إعطاء هذا بدون هذا. ذلك الله عز وجل قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فهنا فقلنا فبينا بأن الله عز وجل حسم المسألة حتى لا يجتهد أحد في مسألة المواريث. طبعا ظهر في زماننا هنا من أراد أن يتكلم في المسألة ويعترض، لذلك أنا ليش بنتكلم في المسألة؟ لأنه كان ذلك قبل في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم مسألة هذه حسمت بعد ذلك. فكتاب الفرائض يقصد بها المسائل التي ستكون خاصة بقسمة الأموال بعد الوفاة وبعد الميت، بعد موت الشخص صاحب هذه الأموال اللي هو المورث. عندنا مورث وعندنا وارث، وهي هي مسائل كتاب الفرائض عبارة عن مسائل في قسمة المواريث، يعني هو مسائل قسمة المواريث والفرائض جمع فريضة وأي مفروضة. وجاءت الفرائض بست معاني في اللغة، خمسة بالشرع ويعني خمسة عليها أدلة من الشريعة، والسادس جاء من العرب من أبيات العرب وباللغة العرب. فيأتي الفريضة اللي هي الفرائض هنا بمعنى السهام المقدرة، من ناحية السهام المقدرة، لكنه الفرائض جاءت بمعنى التقدير أو الفريضة، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم يعني ما قدرتم، وجاءت الفريضة بمعنى شيء مقطوع بمعنى نصيبا مفروضا، أي قول تعالى نصيبا مفروضا نصيبا مقطوعا لكم محددا، وجاءت الفريضة بمعنى الإنزال، قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن قصص، وجاءت الفريضة بمعنى الإحلال يعني الحلية أن يكون حلالا، قال تعالى فرض الله لكم تحلة أيمانكم أيضا، و لا أنا هذه قال تحلة أيمانكم وجاءت بمعنى التأمين، فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني بين الله عز وجل ما تحل به الأيمان، لكن الإحلال في قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، هذا جاء في معنى الإحلال، هذه خمس معاني جاءت فيها الكتاب. ثم بمعنى العطاء، وهذه في لغة العرب يقول ما أخذت منه أو ما أصبت منه فرضا ولا قرضا، يعني كأني ما أخذت منه شيئا، فجاء هنا بمعنى العطاء، ما أخذت منه فرضا عطاء ولا قرضا حتى منه كذلك. فهذه المعاني الستة يعني بعض أهل العلم قالوا هي مشتملة، يعني كتاب الفرائض يشتمل على هذه المعاني كلها، لأن فيها السهام مقدرة وأيضا مقطوعة يعني محددة ومقتطعة، وفيها عطاء أيضا من الله عز وجل، وفيها تبيين من الله عز وجل أيضا، معنى التبيين لكل وارث نصيبه وإحلاله أيضا وإنزاله، إن الله أنزل هذه الآيات آيات المواريث في السورة التي جاءت. طيب هذا كله في اللغة، أما شرعا هي نصيب مقدر شرعا للوارث، إذا الفرائض نصيب مقدر شرعا للوارث، و الأدلة الشرعية عليها طبعا من آيات الآيات سورة آيات التحريم أو آيات المواريث، آسف، في سورة النساء، وأيضا في باقي يعني السور التي نزلت فيها، والأخبار التي جاءت كخبر الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا كنا تكلمنا عنه من قبل، ما أدري تذكرون أو لا تذكرون، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر؟ قال لأولى رجل ذكر، طب ليش قال رجل وقال ذكر؟ قال لأولى رجل ذكر، ما فائدة أن يقول رجل وفائدة أن يقول ذكر؟ لو إنه إيش؟ الهدف لو قلنا الرجل حتى لا يظن بنقيده الصبي، طيب وقلنا الذكر حتى يعلم بنقيده الأنثى، طب لو كان اكتفى بالرجل ممكن يشكل علينا نعم من بعض يظن أن الصبي لا يعرف، لكن لا هو. طب لماذا لم يكتفي بالذكر؟ فقلنا رجل ذكر حتى لا يتوهم رجل أنه مقابل الصبي، بل المراد مقابل الأنثى، فالرجل قال مقابلها الأنثى، فلما قال ذكر يبقى أراد أن يقول لك، يؤكد على أن الرجل مقابل الأنثى وليس مقابله الصبي، فهمتم؟ لما قال في الأول رجل ذكر يعني أراد أن يقول حتى لا يتوهم لما قال رجل أن الصبي لا يرث، فقال رجل ذكر حتى يقول لك بأن مقابل الرجل الأنثى هنا وذلك. طب ممكن يقال لو اكتفى على ذكر ذكر فقط لكفى، فما فإن الذكر رجل معه، واضح عليكم؟ لو اكتفى بذكر ذكر لكفى، فما فائدة ذكر رجل معه؟ ايش الجمع؟ اتركها لكم بقى، انتوا ما تاخدوش اي حاجه تفكروا فيها، فنتركها يعني ايش تتاملوا فيها شويه عشان نكمل احنا الكلام. والسؤال هنا، لماذا لم نكتفي بذكر الحق الفرائض بأولى ذكر؟ وقال رجل لك، فأنا ليش قال ذكر مع الرجل لو أراد؟ ولو قال رجل فقط قد يظن، طب لو كان اكتفى بذكر فقط ولم يقل رجل. طيب، إلى أن نأتي إن شاء الله. مش فاهم، والله لو فاهم أنا مستعد أفهم، بس تقول لي حاجة أنا أفهمها. طيب، انت فاهم السؤال؟ طب ليش ذكر رجل مع الذكر؟ هو السؤال هنا مش اولى ايه في المسألة؟ ليش ذكر رجل مع الذكر؟ ما كان يكتفي بالذكر ولا يكون رجل؟ هذا هو السؤال. هو الاولى دي مش هيبقى اولى من غيره؟ او في الاول يعني؟ حبيبي لو قال ذكر هيقصد بيه ايش؟ هيدخل فيه الرجل البالغ والصبي وعكس الانثى. لماذا يكون رجل ذكر؟ قلنا ماشي، لو كان قال رجل فقط كان يبقى عندنا اشكال، يظن ان الرجل يقابله المراه والصبي لا يدخل، فقال رجل ذكر عشان يزيل الاشكال في مساله، كانه يريد ان يقول لنا سلم انا اريد مقابل الرجل المراه وليس مساله الصبي، فذكر الذكر لذلك. قلنا طب لماذا ما كان ممكن يكتفي بذكر لاولى ذكر ولا يذكر رجل؟ فلماذا ذكر الرجل قبل الذكر؟ هيدخل ايش؟ الصبي وهيبقى مساوي. طب ما هو الصبي جالس زي الراجل في المواريث، ما عندناش فرق. دي مواريث، عيل جنين هيجلس زيه زي الراجل عدى 100 سنه. وده حقيقه، هو الطفل هو الجنين، لكن هو لماذا لم يكتفي بذكر ولا قال رجل ذكر؟ ما تفكرش خالص، اقعد ادرسها، لانك انت هتقعد تفكر طول الجلسه. انا هتعبك. ف احنا كنا شرحناها في الكفايه، بس هم يا جماعه يعني مش متذكرين، او شرحناها في عمده الاحكام. تمام، يعني لان هي كان الحديث اصله متفق عليه. طيب نرجع ل للادله. قلنا على مشروعيه بيان تعريف الفرائض لغه وتعريفها شرعا، والادله على ذلك من الايات، وايضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه. لما نزلت الايات المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث ايضا. وهذه كلها تبين مشروعيه هذا الفرائض. وحقيقه ان علم المواريث من العلوم الهامه جدا، قلنا من اول العلوم التي جاءت فيها بعض الاثار باندثارها، حتى ان هناك بعض الروايات او يعني الادله سنين التي فيها كلام من قول تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وقالوا ان اول ان علم ابراهيم مقبوض، وان اول علم سيقبض علم الفرائض، او تظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفرائض فلا يجد من يقضي بينهما في الفريضه. وهذا الحديث حسنه البعض وصححه البعض، وايضا بعضهم قال تعلموا الفرائض في النهم دينهم، وفي روايه انها من نصف العلم، وهذه فيها وقفوا ليش هي نصف العلم؟ قالوا بعضهم قال لأنها العلم كله في الحياة وفي الموت، والموت هذا علم الفرائض يخص الموت فكان في النصف. وبعض قال لا، العلم إما بالأثر أو نقول بالنص أو بالقياس، وعلم الفرائض كله نص، ما ليس فيه قياس، فكان فيه النصف من ذلك. بعضهم حمل الكلام على ذلك. لذلك نقول إن الفرائض مسألة أنك تعرف الضوابط، لكن في بعض الأمور تحفظها هكذا وتعرف الضوابط التي جاءت، لأن كلها مبنية على النصوص، يعني وقليل جدا اللي فيها بعض الأمور التي قيس فيها أيضا. وقالوا إن هو أول علم ينزع من الأمة، وحقا لو نظرت الآن كثير من الناس يعتمد على التطبيقات الخاصة بالإرث والتوريث، وقل جدا يعني تدريس هذا الكتاب أو هذا العلم وإتقانه، وهذا حق يعني إلا يعني البعض الذي يهتم بذلك أيضا. ثم قلنا جاءت الحديث في مسألة أو في هذا الكتاب من الآيات ومن السنة، وقلنا أيضا من قبل بأن تدرج هذا العلم من الجاهلية صدر الإسلام إلى أن استتب الأمر بعدك على الآيات التي جاءت فيها يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، وكل هذه نسخ ما كان فيه من الحلف والنصرة في الجاهلية، وما كان من الهجرة، وما كان من غير ذلك، وأصبح التوريث كله لا يكون إلا بما جاءت فيه الآيات التي قد جاءت من ذلك. وقيل أن أول موروث في الإسلام هذه يعني فائدة هو عدي بن نضلة. عدي بن نضلة قالوا هذا أول من يعني أول من طبق عليه المواريث في الإسلام، أو أول من مات طبق عليه المواريث. من اشتهر في علم الفرائض من الصحابة كم؟ حد يعلم؟ من اشتهر أربعهم يدور عليهم علم الفرائض. زيد طبعا المواد الذي قال فينا سلم أفرادكم زيد. من بقى الثلاثة سنين؟ علي بن أبي طالب؟ لا. ابن مسعود الثالث؟ نعم ابن عباس الرابع. أربعة مدار أعلم الصحابة بالفرائض زيد، وهذا الذي اختاره الإمام الشافعي أن يكون إمامه في الفرائض، وهذا ما قال الأصحاب أنهم يعني لم الشافعي اعتمد على الأصل في المذهب عندنا في موارد في أقوال زيد، وهذا ليس كما قال كل الأصحاب يعني ليس اجتهاد ليس تقليدا من الشافعي لزيد، انظر حتى في ذلك ما يحبون التقليد، لأن احنا كل شيء عندنا تقليد، هم يريدون الناس مقلدة زمن الجمهور هذا، هم يقولون ما قلد الشافعي زيد، لكن الشافعي استنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أفرادكم زيد، فرأى أن زيد مقدم في الحديث صلى الله عليه وسلم، ثم نظر نظرة أخرى، وجد أن الأربعة إما كانوا يتفقون في قول، فهذا بالإقراص يؤخذ، وإما إذا خالفوا فكان الخلاف يعني ثلاثة في جانب وواحد في جانب، فما كان زيد أبدا منفرد في كل الخلافات، كان مع الثلاثة، يعني إما أن يكون الأربعة معا لا إشكال، فوجد بأن الخلاف لما يكون الانفراد كان إما من علي رضي الله عنه بن مسعود بن عباس، من فرض زيد انفرادا عن الثلاثة فكان دائما مع الثلاثة، فقال فوجد بأن ما كان من زيد بنص عليه الصلاة والسلام، فتجد عندنا بالمذهب يعني اعتماد على أن زيد هو الأصل في الفرائض عندنا في أقوال زيد رضي الله عنه، وإلا فالأربعة هم أعلم الصحابة كما قال، لذلك إذا توافق الأربعة وافقت الأمة على طول قولا، وإذا اختلفوا اختلفت الأمة لذلك، ولم يتفق في موضع اختلاف اثنين أمام اثنين في تتبع الأقوال، بل كان دائما ثلاثة أمام واحد لذلك أيضا. طبعا في بعض المسائل تكلم فيها عمر وأبو بكر وعثمان ومعاذ أيضا، لكن مسائل معدودة ليست كهؤلاء الأربعة لذلك أيضا. طيب هنا بدأ المؤلف، نبدأ بما قاله في المتن، يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، يعني أول شيء يبدأ بالميت إذا مات يبدأ من التركة، يأخذون ما بالمعروف ما يكون في مؤنة التجهيز، لأنه طبعا لا شك أول هو آخر ما يحتاج إليه الميت، يعني لو كان نقول يحتاج هو يجهز للدفن فيحتاج إلى مؤنة للتجهيز، وذلك قالوا يدفع الوارث من التركة ما يستمن به المورث عن تجهيزه وتكفينه ودفنه، واستدلوا على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عبيد رضي الله عنه لما قتل في بدر، وقتل في قتل في مصعب بدر في أحد أظن في بدر طيب أنتم أعلم جعفر في مؤسكة زعفر ما كنتش جوه. لا هو يقصد طيب ايا كان عشان هو لما كفن مصعب بن عمير في بردته ولم يكن له غيرها، لو كان عنده غيرها لاخذ النبي صلى الله عليه وسلم في تركته وجهز، فلما لم يكن حتى لما قالوا كنا نغطي راسه فيكشف قدميه وكنا نقدم نغطي قدميه يكشف راسه من السبب، قال غطوا راسه واكملوا بالازخر او بالنبات. فقالوا هنا لو كان عنده ما من تركته لكفنا به ايضا. فقال ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي، من ثلث الباقي. يبقى هنا ثم على الترتيب، ثم تقضى ديون، قضاء الدين اولا قبل التركه. طب لقوله تعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين، مع ان هنا قدمت الوصيه قبل الدين لكن هذا ليست على الترتيب، يعني من بعد اخراج الوصيه يوصي بها او دين، و او اراد بالوصيه الموصى بها ممكن ايضا كما جاء في حديث اخر في حديث عند الترمذي، لكن هو المقصود ان الديون تقدم على الوصيه، الديون تقدم على الوصيه وتكون الوصيه من ثلث الباقي، وهذا اجماع حديث سعد رضي الله عنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يوصي بقاضي الضنا سيموت فيه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ومن الله عليه بالشفاء ورزق، كان وقام عنده لبنت فقال اوصي بمالي كل ما عندي، قال هذا كثير، وقال اوصي بنصفه وقال كثير النصف اذا كنت قال بثلث قال ثلث وثلث كثير، فاستنبط العلماء ثم جاءت الاحاديث بعد ذلك تبين ولو كان اجماعا على ان الوصيه لا تزيد عن الثلث. لذلك قال من ثلث الباقي، اذا يأول يخصم التكفين مبلغ المؤنث التكفين والدفع ثم تسدد الديون اولا، ثم ما تبقى يعرف بثلثه يكون وصيه اذا كان هناك وصيه لذلك. قال ثم يقسم الباقي بين الورثه، وهذا سياتي طبعا التقسيم. قلت فإن تعلق بعين التركة أو معنى تعلق عندكم ولا تعلق تعلق، طيب ماشي، فإن تعلق بعين التركة هنا مفروض حق يعني كأنه كالزكاة، يعني هنا أنه تعلق بحقوق في حقوق غير الأموال، يعني حق الزكاة، وعندك لو كان جانيا قبل ما يقول كان جاني وعليه دي نعم بذلك، او مرهون عنده شيء مرهون او هو او مبيع، مبيع واذا مات المشتري كان مشتريا مفلسا، فهنا ايضا فاذا مات المشتري مفلسا ايضا هيقدم على هون التجهيزي. هذه الحقوق اللي هي ايش الفصول، حقوق معينه في التركه، يعني حق زكاه عليه مال زكاة أخرجه جهزه وإيش وما كان أخرجه ومات يؤخذ أولا من التركة ويخرج، وأيضا لو كان عليه مثلا إما عرش كمان أو كان عليه دية أو شيء في المجنة فأيضا تخرج من التركة أيضا. وقالوا مبيع إذا مات إذا كان مشتريا مفلسا فلصاحب الشيء الذي اشتراه وأنا المشتري مات مفلسا يأخذ عينه قبل مهلة التجهيز كمان، لكما قال فإن تعلق بعين التركة كالزكاة. قال إيش تاني الزكاة بس عندكم الزكاة؟ الزكاة والجاني والجاني إذا مات مشتري مفلس، هذه في المتن؟ نعم. طيب أنا كانت عندي خارج المتن بعدين أنا قلتها دلوقتي الآن، قلت يعني الان هو المشتري مات، هو الميت المشتري ومات مفلس والمبيع عنده وما سدد، فالبائع له ان ياخذ عين المبيع هو اولى به الحديث ايضا، فقول قبل تقسيم الكلام ما دام عين المبيع موجود هو اولى به من غيره، فالقاضي قدم على مؤن التجهيز كمان ايضا على ذلك. وهنا انتبه قال حق ما قالش مال، جعلوا حقوق، جعلوا حقا ايضا لها الحق اوسع. هو هنا هو حق، هو دي حقوق الجاني دوت عليه حق، مش دين المرهون عليه حق مثلا. الحقوق اوسع من الدين. نعم عفوا هو قال ذلك. نعم بل ايضا منا لو كان عبد وجمع نجوم الكتابة، اللي هو كان مكاتب وجمع نجوم الكتابة اللي هو متفق عليه، ثم مات قبل الإيفاء، يعني قبل أن يعطيها للسيد مات قبله أيضا، قالوا حق العبد يتعلق بعينه مازال، يعني حق العبد هذا يتعلق بعينه ويقدم على غيره من الديون أيضا، يعني مال الكتابة باق مازال، فحق العبد يتعلق بهذا العين. ايضا قالوا المعتد بوفاء وحامل، المعتد بوفاء وحامل سكناها حتى الوضع الحمل، فهذا حق، لذلك هو بيقول لك حق ليش، فمقدم على التجهيز كمان قالوا، يعني لو هو تعارض التجهيز مع سكنه المعتده لا تقدم السكنه المعتده على التجهيز ذلك ايضا، وهذا يعني ذكر رفيعي وايضا النووي ذكر عن ذلك ايضا. طيب منها ايضا لو الرجل اصدق زوجته عندها صداقه عينا معينه، اعطاها سياره صداقه وقبضت السياره المرء ثم طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول وماتت ما استحملتش يعني، تغلق خدت خبر الطلاق من دخول أحد الناس مسكن، والعين باقية في هذه السيارة موجودة عندها تحت البيت موجود. طيب ثبت للزوج الرجوع إلى نصف السيارة بعينه لأنه حقه بعينه. طيب فهنا تقدم، يعني يضع هذا قبل التقسيم أي شيء. طيب أيضا بعضهم قال انه الحق هذا تناول الاموال كما قلنا، ويتناول حق الخيار والشفعه والقصاص، تذكروا لو مات مش قلنا في حق اختيار المجلس، لو مات البائع والمشتري فورثه البائع ورثه المشتري لهم حق الخيار يرثونه، وهو يتكلم هنا على ايش؟ انه بعد ما تكلم عن المال الحقوق، لانه كنت اساله على الحقوق الان، دخل حق الخيار، حق الشفعة أيضا، حق القصاص، و يعني ممكن قابل حق قابل التجزؤ يكون في أكثر من ولي، يكون له حق القصاص أيضا، فكل هذا يدخل أيضا في الحقوق قبل، قالوا أيضا قبل المؤنة في ذلك أيضا. تجنب نعم تجنب اولا، لا تجنب يعني ما هو مش هيترك، بس تجنب حتى لو هو تم تجهيزه بامور الماليه بتوعه، لكن هو مش هيؤخر يعني، دي امور دي مسائل كلها. نعم ف طيب قال هنا واسباب الارث اربعه، دي مساله ما نبتدي ندخل في بعض التفاصيل. اسباب الارث أربعة وهي قرابة والنكاح والولاء والإسلام، هو فيها عموم وخصوص أو خاص وعام، لأنه قال هنا قرابة ونكاح وعتق أو ولاء وإسلام، طبعا العام في الإسلام، لكن هنا قال قرابة يعني يقصد أن أسباب الإرث يعني سارس إما بالقرابة، سارس عن طريق النكاح، سارس عن طريق الولاء أو العتق، سارس عن طريق الإسلام. فهنا القرابة الأقارب دارس بعضهم بعضا كما قال تعالى أولو الأرحام، والمراد هنا بالأقارب المذكورون في آيات النساء خاصة، المذكورون في آيات النساء ضد الأقارب القرب. قال ونكاح الزوجات يانس بعضهم بعضا، طبعا سياتي التفاصيل الرجال والنساء وغير ذلك، لكن هو بيتكلم في الاسباب بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، قال تعالى ولهن ربع مما تركتم، قال هو ولاء، ولاء الثالث، قال الولاء النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، عند ابن حبان في صحيحه أيضا. فشبه الولاء بالنسب، وأصبح الآن كما أنك ترس بالنسب الثالث بالولاء. فقال: بس هنا ليس مطلقا، من سيرس هنا إيش؟ ليس بالعكس. قال: فيرس المعتق العتيق، والعكس، المعتق هو اللي جارس، السيد أعتق عبدا، أعتق جارية، ثم العبد هذا أصبح حرا والجارية حرة، تاجر عنده أمواله وكل شيء، ثم مات هذا العبد ولم يجد له ورثة، ما عنده لا قرابة ولا نكاح ولا نسب، تبقى الولاء يرجع للمعتق الذي أعتقه يرث فيه، ولا عكس، والعتيق لا يرث من المعتق عندنا، لأنه قال ولا عكس، يعني العتيق لا يرث المعتق. طبعا هم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث بنت حمزة رضي الله عنهما من مولى له، مولى كان لحمزة أعتقه، مات ثم ما لم يكن له إرث، أما يكون له ورثة، فورث النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت حمزة بذلك. والحديث عند ابن ماجه كان مرسلا، لكن يعني يستأنس به في ذلك. قال: ولا عكس، بل عتيق لا يرث المعتق، العتيق لا يرث المعتق، وهذا الصحيح عندنا، وإن كان في خلاف في ذلك، لأن البعض ذكر بأن يعني يرث، واستدلوا بحديث لعوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام ورثه منه من حمزة، وهذا الحديث لعوسجة لم يسمع ابن عباس، والصحيح أن الحديث ما يصح، فيدل على ما عندنا فيه نعم. لكن ممكن في حالة واحدة يرث المعتق العتيق المعتق، قالوا هذه تصورا يعني، قالوا اثنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قلنا ذكر الفقهاء حالتين في المسألة هذه الأولى أن يكون الاثنين كل واحد منهم عن الآخر ولاء بمعنى فيرث كل منهم الآخر لو أعتق اثنان اثنان يملكون عبدا فأعتق الاثنين العبد اشترى العبد بعد اعتق العتيق هذا، يعني اشترى ابا معتقه، وجدوا ابا المعتق واعتقه، فاصبح كل واحد من الاثنين له ولاء للاخر وممكن يرثون بعضهم من بعض. ثم ذكروا حاله ثانيه تفقها، يعني ايضا ذميات، فاشترى ذمي ذمي عبد فاعتق، فالعتيق هاجر الى او ذهب الى دار الحرب بعد ذلك، فالتحق هذا الذمي العتيق بدار الحرب فاسترق العتيق معتقه، استرق ثم اعتق، فاصبح كل منهما اعتق الاخر، فكل واحد منهم يرث بالثاني. وهذه ذكرت في الشروحات، يعني باب التفقه بس فيها، وان كان الاصل عندنا ان قلنا بان المعتق هو الذي يرث من العتيق ولا عكس، الا لو حدث بقى ان كل واحد اعتق الاخر فاصبح لكل واحد له ولاء على الاخر. ثم ذكر الرابع الاسلام، ثم قال الرابع الاسلام فتصرف التركه لبيت المال ارثا اذا لم يكن وارث بالاسباب الثلاثه. يعني هاب ان الرجل مات ما عنده قرابه ترثه، مقطوع من كما يقال ما عنده قرابه وما عنده نكاح ما تزوجش او امه زوجته ماتت قبل وما عنده ولاء، مش حد اعتقد كزماننا الان، وتبقى ايش الاسلام، وكان الاسلام هذا من سيرث بيت المال. فقال فتصرف التركه لبيت المال ارثا اذا لم يكن وارث بالاسباب الثلاثه. طب من اين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث المقدام ابن معد يكرب او معد يكر، يعني على قال انا وارث من لا وارث له، اعقل عنه وارثه، اعقل عنه وارثه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه، قالوا ويرث لبيت المال للمسلمين. فلذلك المال ينتقل الى بيت المال ينتقل الى بيت المال. قالوا هنا، وهذا مسألة أخرى، وجه ثاني عندنا، الوجه الأول أنه إرث، الوجه الثاني قالوا ليس إرثا من باب المصلحة فقط، يعني بيت المال لا يرث لكنه انتقل إلى بيت المال من باب المصلحة لا على وجه الإرث. قالوا ليش؟ لأنه لا يخلو عن ابن عم موجود، ولو انقطع حاله ولا نعرف عنه شيء، يعني لو رجعوا بالنسل ممكن يجدوا شيء، لكن لذلك قالوا كأنه هذا مال ضائع لا يرجى وجود مالك، اعتبروا المال كأنه مال ضائع لا يرجى وجود مالكه، فرجع إلى بيت المال المسلمين كما قلنا في الوقت وغير ذلك. لكن الإجابة الصحيح عندنا في المذهب أنه إرث، أنه إرث، وأنه هو إيش ينتقل إلى بيت المال. لذلك لا يجوز أن يصرف إلى المكاتبين ولا الكفار، إن إحنا عندنا لا يجوز أن يصرف لأن الكافر لا يرث المسلم والمكاتب ما زال لا يرث أيضا. فقلنا هنا لذلك وليش الثمر هنا إيش؟ لو ذهب بيت المال لا يعطى لغير المسلمين، انه إرث. لو قلنا المصلحة كان ممكن يصرف في امور اخرى، لكن هو قال هنا وكذلك القاتل لا يأخذ، لو كان هناك قاتل لهذا الميت فلا يأخذ، هب ان قتله وليس له وارث فلاح المال الى بيت المال فلا يعطى القاتل، يبقى لا يعطى القاتل ولا الكفار ولا المكاتبين. ويجوز ان يخصص طائفة من المسلمين يعني ياخذونها الدم. طيب ما هيجي كلها كل ما كان قرار، لكن هو عندنا هنا الهيئه الكلام ان ذو الارحام عندنا ما يسوء في المذهب، لكن هياتي عند فتره متاخرين لا معنى انه سيجعلون يرسمون عند خراب بيت المال. ما هذه تأتي الآن. لا، وهو أنا هو ده أول الأرحام في الفرائض كما سيأتي معنا الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب. لكن هم في الفرائض، في الفرائض أول الأرحام، لكن في العموم هم يدخلون كل أول الأرحام. معنى أول الأرحام هو سيأتي الآن، الجزئية دي ستأتي معنا الآن وسنتكلم عنها لأنه وقف فيها. إذن هنا لا لا لا مش طبعا. مش طبعا. مش قوي مش قوي. هو يجوز انك تعلم ما ياخذ المال يذهب المال لبيت المال ان يخصص طائفه يعني بيت المال يخصص. نعم لا اشكال في ذلك. او هو ممكن يوصي بذلك يعني لو هو كان موصي بذلك. نعم ايضا لا اشكال في ذلك. فاذا هنا الاسباب لو لاحظتم اسباب ثلاثه خاصه وواحد رابع واحد عام. اسباب الارث العام والاسلام والخاص الثلاثه القرابه والولاء والنكاح. ايضا و ليش لو في عبيد موجودين ليش ما هو زي زي مساله العتق. لو وجد العتق وجد هيكون الولاء موجود. ما هي ما تقول ما هو معطل ولا شيء. هو مش موجود مش محدش عطله. لا لا كلمة معطل ما انت صح مش صحيح مش معطل. هلا اي واحد قتل الكفار الان وسبب منهم هيقول ان الشرع يقول انه حق فهو مش معطل. يقول بذلك يقول يمكن اثباتها نفسه يقول الكلام ده من زمان كان بيقال ايضا. ف طيب هنا الكلام في انا ما قلت فيه لا قبل احنا عندنا طبعا المساله خلينا من انت وما ذكرت المال لنا يبدو ذلك انا ظننت اني ساذكرها لكن لما قال بيت المال فاصبح عندنا كان المعتمد في المذهب عند المتقدمين ليس عند المتاخرين. الفتوى المتاخرين اختلفت كما نقول بانه الفتوى عند المعتمد عندنا اصلا ان يذهب الى بيت المال واستندوا لبعض الاثار ايضا منها ما روي عن مسند الامام احمد ان من حديث تميم قبيصه عن تميم الداري ايضا عن قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم ما السنه في الرجل من اهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو اولى بالناس بمحياه وبمماته. فهنا ولكن هنا وايضا واستدلوا بقول ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما قالوا توفي رجل من الازد او من الازد من الازد لم يدع وارثا. هذا اللي انا اريده مش الاول حقيقه. قال لم يدع وارثا فقال ادفعوه لخزاعه يعني اعطوه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ادفعوه لخزاعه فهنا يعني كانوا راح للقبيله لما كانوا ينتمي اليهم ايضا. وأيضا في رواية أخرى عند أحمد بن داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجل قد مات أو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خر من عتق نخلة فمات مولى له فقالوا فأوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من نسب أو رحم؟ قالوا لا. قالوا أعطوا ميراثه بعض أهل قريتي أعطوا ميراثه بعض أهل قريتي. و هما يدلوا على الجواز وبعض يستدل به على جواز ان لم يكن له شيء ان يخصص به قريه او اهل القريه هم اولى به. يعني انه يعطى لاهل قريته او قرابته مش قرابه حتى ملوش قرابه هو قال يعطى على القبيله او القريه يوزع لهم اولى اللي قدموه. وقلنا ذلك يعني لذلك انا قلت البيت المال ممكن يخصص جهه معينه. لا ده مش زكاه. قالوا ذلك يعني هم اقرب له يعني من اهل قريتهم هم اقرب له كانهم ايضا. لكن الفتوى عندنا قالوا في المتاخرين بان سياتي الكلام على رد الولاد اولي الارحام على رد هذا المال اولي الارحام لان الاصل كانت تروح بيت المال فقالوا اذا خرب بيت مال المسلمين فيرد على اولي الارحام الذين لا يرثون اصلا. وذا سيأتي الكلام في ميراث أولي الأرحام وما ذكروا الآن إن سيأتي جل تذكر. فأفتى المتأخرون على أنه يرد على هؤلاء ويورث أولي الأرحام وإلا عندنا ما كان يورثون كان يذهب لبعض الفرائض أصحاب الفرائض والتعصيب وهي الأسباب هذه يذهب إلى بيت المال ويوزع في بيت المال. لكن قالوا لما خرب بيت المال المسلمين يعني ما يوجد أو تولهم أهل الظلم والفسق فقالوا هنا يرد على أولي الأرحام بذلك. طيب طب قالوا بعض الاستثناءات خذوها ضوابط كده التوارث يكون من الطرفين الا في ثلاث مسائل، يعني التوارث من الطرفين، هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، الا ثلاثه قالوا مسائل. او الاولى الجده ترث اولاد بنيها وهم لا يرثونها، يبقى هذه الواحد. الثاني العمه لا ترث اولاد اخيها وابناء اخيها يرثونها، هذه الثانيه. الاولى ولا الثانيه؟ العمه لا ترث اولاد اخيها واولاد اخيها يرثونها، يعني العمه لو ماتت ما عندهاش شيء، اولاد اخوها يرثونها وهي لا ترثهم، هي لا ترث باي حال. بنات الاخ والعم، بنات الاخ وبنات العم لا يرثون عمهم ولا اولاد عمهم، وابناء عمهم يرثون، لان هم لو كانوا بنات فابن عم سيرث فيها لو ما كانش فيه موجود ذكور. يبقى العيون ايش تاني؟ بنات الاخ والعم لا يرثن عمهن واولاد عمهن، يعني الاثنين لا يرثون العم ولا اولاد العم، هم مين؟ بنات الاخ والعم. وابناء عمهن يرثون. طيب دول ليس من الطرفين، من طرف واحد. لا ما خلاص الولاء ما فيش فيه كده، الولاء ده المعتق فقط. نعم احنا ما قلنا، نعم انا فاهم الكلام كان بالقرابه. نعم نعم احسنت. نعم ايوه. طيب ايضا من الضوابط الزوجيه لا الزوج اللي هو ضابط لا يورث او لا يورث بها الا بالفرض فقط، لا يوجد تعصيبا، لابد من الفرض فقط. هذه ضوابط تجعلها يعني ايش فيها. والولاء والاسلام لا يورث بهما الا بالعصوبه، الولاء والاسلام لا يورث بهما الا بالعصوبه مش بالفرض، مش بالفرض يعني. طيب تعصيبا مفيش نصيب مقدر، مفيش فرض مقدر، العصوبه يعني مفيش هيعصب اللي بقى، مفيش فرض مقدر. زائد الافراد عندنا الثلث والربع وضعفي ونصفي لما سياق الكلام، مفيش فرض مقدر. طيب بتعصيب تعصيبا لو كانت معتقة ماشي. لا ما هو الولد ذكر بصحة الإنسان ده بيكون برضه تعصيب. طيب انا ايش الاعتراض مش واخد بالي، او تقصد طيب ما هو قال الولاء والاسلام لا يورث الا بالعصوبه، نقصد ان في حاله الولاء والاسلام مفيش انصبه، التعصيب هو ده المقصود فقط، واحنا عندنا فرض مقدر وعندنا التعصيب. الفروض كما سياتي معنا سته انواع، والتعصيب هو اللي هو ليس بفرض مقدر ما تبقى. والمقصود هنا ان ما يرث بالاسلام والولاء تعصيبا، خليكم واعي بقى. وبالعصوبة فقط في القرابة بقى، احنا خلصنا الولاء وقبلها الزوجية، خدنا الزوجية خدنا الولاء، القرابة، القرابة منهم ما يرث بالفرض فقط، ما يرث إلا فرضا، الجدة والأم وأولاد الأم ما يرثون، الجدة لها السدس سيكون طبعا سيأتي التنصيب الآن، والأم إما لها الثلث أو السدس، وأولاد الأم اللي هم في الكلالة كلهم لهم السدس في آية سورة الكلالة، في آية سورة النساء أن لها السدس، فهذا لا يرث الا فرضا لا يدخل تعصيبا ابدا، الجده والام واولاد الام. وبالعصوبه فقط اللي يرث عصوبه فقط، الابن ان انفرض هياخد العصوبه فقط، او حتى الابن ايا كان، والاخ والعم وابناء العم ده لا يرث الا عصوبه فقط، هذه ضوابط يعني. ومنهم من يرث في القرابه بالفرض تاره وبالعصوبة أخرى، وأولهم الأب قد يكون له السدس ويأخذ الباقي تعصيبه موجود، والجد الأب والجد. بس ده تارة وتارة، تارة وتارة، وقد يورث، وقد يورث بهما في حالة واحدة الأب مع البنت أو بنت الإب. الأب مع البنت أو بنت الإب سيكون له السدس فرضا وتعصيبا الباقي. طيب هذا سيأتي معنا الآن، لكن ندي ضوابط. مع البنت أو بنت أو بنت الإب، بنت الإب نعم، هيلاقوا السدس فرضا والباقي تعصيب. البارس تعصيبا فقط الإب والأخ والعم وأبناء العم، العم وأبنائهم، والأخ وأبنائهم كمان، الناس أبنائهم تعود على الأخ والعم، يعني الابن والأخ والعم وأبنائهم. خش على أبنائهم الثلاثة كمان، ابن ابن الابن وابن الأخ وابن العم، خذوا الجمع في أبنائهم، الابن والأخ والعم وأبنائهم هيرثون تعصيبا. طب هيدخل لي المجمع على توريثه من الرجال عشرة. طبعا هو الكلام هنا جاء مرة على البسط ومرة جاء على الحصر. هنا في المذهب أو في المتن معنا جاء بسطا في الرجال عشرة، وجاء أسم قصرا هاشم آسف، والرفعي يعني في الروضة النووي ذكر ال في حاجة عندك شيء ذكره على البسط 15 في الروضة، وعلى القصر 10 في الرجال، هو المقال المجمع على توريثه من الرجال 10، فذكر 10 هنا. وقلنا ان حاجه ده لسه انت انا افتح لك ايه لا بس ماشي كده حاجه حد يطلع لنا حد اندرويد دخل وانت اندرويد انت هو سبق في عطيش بعد نادي هم انا كمل الدرس اهم حاجة بس طيب قال المجمع على توريث من الرجال 10، قلنا هنا ذكر الرجال هم 15 على سبيل البسط و10 على سبيل القصر، بعض المتون يذكر البسط وبعض يذكر القصر، يعني هنا النووي ذكر في المنهاج القصر وذكر في الروضة البسط، وايضا او الموجز يعني نقول المحرر ايضا الرافعي قصد قصد هنا المختصر ذكر المختصر. وهنقول العشرة ونقول لكم 15 في الروضه ان شاء الله. المجمع على توريثه من الرجال 10 يعني مجمع عليه، ليش هم قالوا الابن وابن والابن وابنه وان سفر. هو انتبهوا لان في عمود النسب يجعلوه من اعلى، يعني ايش؟ ان غير الشجره يعني الاصول اعلى والابناء اسفل، هو يجعله مدلى من اعلى، فلما يقول الرجل فمن اعلى يبقى هيبقى الاب والجد اعلى والابناء يقول اسفل. لو جيت تاخدها من الشجره، الشجره الجذر اسفل والغصون اعلى، فهو في النسب بيعتبرونهم مدلى من اعلى، عشان تفهموا بس المساله هنا في الفرائض يعني أقصد. اما ممكن لو خد بالشجره فكان هيقول في الاصول اسفل وفي الفروع اعلى، لكن في الفرائض ليس هكذا. فرائض عمود النسب يجعلون الاعلى من الاباء من اعلى والابناء من اسفل، فانتبهوا لذلك قال الابن وابنه وان سفل، يبقى هو يبين لك ان المساله مدلاه من اعلى، والاب وابوه وان علا فوق، والاخ وابنه الا والاخ وابنه الا من الام. ايش؟ هو في المتن انت مش معايا اصلا. طيب مش هتحكي هم موجودين امامك هم. قال والاخ وابنه يعني الاخ وابن الاخ الا من الام، والعم الا للام، وكذا ابنه والزوج والمعتق. طيب هذا ومن النساء قال سبع نقرأهم ونرجع عن الشرح: البنت وبنت الابن وإن سفل، والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتق. لو رأتم الخمسة عشر في الروضة الرجال قال الابن وابن الابن وإن سفل، الأب والجد لأب وإن علا، والأخ للأبوين والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ لأبوين وابن الأخ للأب، والعم للأبوين والعم للأب، وابن العم للأبوين وابن العم للأب، والزوج والمعتق. داخلين، بس هو هنا فرق ما بين الأبوين والأب فقط، الأبوين والأب فقط في فرق، يعني الفرق ما بينهم. وعموما المساله لازم تتحفظ هكذا، مفيش فيها يعني امامكم كما هي كده الموجود. طيب النساء كان هيقال هناك سبع صح، هناك في البسط عشر: البنت وبنت الابن وان سفلت، والام والجده للاب والجده للام وان علت، والاخت للابوين والاخت للاب والاخت للام، والزوجه والمعتقه. ليس لها حل لا الحفظ، ليس لها. طيب هذه الطريقه دي تسمى ايش؟ دي طريقه التمييز في الفرائض. يعني لما تيجي في الشروحات يقول لك تمييز، ميز الرجال عن النساء وشرح وداك للرجال وداك للنساء. في طريقه اخرى تسمى طريقه خلط الذكور والاناث، فيخلط ويقول القريب، ويقول يقول لك القريب ان ادلى بنفسه او ادلى بغيره. فالقريب اللي يدلي بنفسه سواء كان ذكر او انثى، يعني الابن او البنت، تدلي منين؟ من الأب أو من الأم، يعني بيدلي بنفسه أيضا. فهنا بيختصر، هي طريقة أخرى تسمى طريقة الخلط. ما يجنب الرجال والنساء بيميز، لا، يقول بسمى طريقة الخلط، وأن يقول يفرق بقى من القريب إذا أدلى بنفسه أو بذكر يرث، يعني إما يدلي بنفسه هو أو يدلي عن طريق ذكر بيرث أيضا، إلا العمة وبنات الأخ والعم، وإن أدلى بأنثى لم يرث، إلا الجدة للأم وولد الأم لبطنها، وإن أدلى بهما معا لم يرث الاثنين، إلا يعني أدلى إلا الجدات المدليات بمحض الإناث إلى محض الذكور. أيا كان، إحنا هناخد معنى التمييز، لن يكون لكن أنا بفهمك إن ممكن تجد في بعض الكتب يأتي بطريقة الخلط، وسيتكلم هنا الخلط لما يتكلم هيتكلم عن طريقة الإدلاء، هو بيدلي بنفسه أو بيدلي عن طريق ذكر فيرث، يدلي عن طريق أنثى لا يرث أيضا إلا استثناءات يعني، أو يدلي بالإثنين. طيب لما يقول هنا بعض التنبيهات، لما يقول الرجال يبقى دخل في الرجال ألف ولام الجنس، دخل فيهم الصبيان ودخل فيهم يعني الأطفال من الذكور والإناث، سواء قال الرجال أو النساء دخل الأطفال من الذكور والإناث، حتى دي ضوابط يعني تفهمها حتى ما يختلط عليك شيء. طيب وقلنا وإن سفل بينا، وإن علا وبينا طريقة العمود النسب في ذلك أيضا. طيب أنا لسه ما كملتش. يدلي بنفسه إدلاء، أنا إدلاء نعم، يدلي بنفسه نعم، من أدلى بنفسه أو بذكر ورث. طيب قال بينه وبين علم الأخ وابنه، قال يعني وابنه. طب لما يقول الأخ دي انتبهوا، بيقول الأخ تعرف إن دخل الأخ الشقيق اللي هو الأب والأم، ودخل فيه الأخ لأب، وعشان تبقوا بس فاهمين الأخ الشقيق لأب ولأم، ودخل الابن لما يقول وابنه يبقى أبناء هؤلاء الثلاثة، يعني أبناء الأخ لأب وأم أو أبناء الأخ، أو لما يقول الأخ أيضا يدخل فيه الأخ لأم، يبقى ثلاثة، يعني الأخ إما للشقيق وإما لأب وإما لأم، لما يقول أخ هيدخل فيه الثلاثة، لما يقول أبناء هيدخل فيه ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن الأخ لأم. العم لما يكون العم دخل العم الشقيق والعم لأب والعم لأم، وابن العم دخل ابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن العم لأم. لا العم اه نعم. طيب والجدة تدخل فيه الجدة لما يقول الجدة من الجهتين. على الاثنين نعم. والجدة وإن علت. والأخت أيضا الأخت تدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت الأب والأخت لأم. وهنا قال الزوجة هنا معناها لغة غير فصيحة لكن لابد يقولها في الفرائض. الأصل هي الزوج مش الأصل، الأفصح في اللغة الزوج لقوله تعالى وأصلحنا له زوجة. طيب لكن هنا قالوا ليفرق بين الزوج والزوجة في الفرائض لأن المسألة حسابية، فهنا اختاروا زوجة. هتلاقي تجد العلماء يتكلمون على الزوجة معنى لغة قليلة كما يقال لكن يفرقون بينها وبين الزوج، وكذا الأفصح طبعا زوج بغيرها. طيب طيب احنا لسه بنتكلم حبيبي، انا بشرح المفردات، انا بس ذكرت اللي قاله وبشرح المفردات، لسه هنمشي على كل واحده. انا بكلمك يعني ايه عم وعن ايه اخ او مخليك معانا. طيب هعيد مره اخرى في بعض الامور. قال الورثه اربع اصناف، صنف لا يرث الا بالفرض فقط، الزوجان والام والجده واولاد الام، دي تسهل عليك. وصنف لا يرث الا بالعصوبه، الابن وابنه لا والاخوه وبنوه كلهم والاعمام وبنوه والمعتق. وصنف يرث تاره بالفرض وتاره بالتعصيب، البنات وبنات الابن، هي مضروبه اصلا ما تضربهاش عليهم ثاني، خلينا نصمها. هي الاخ رحت فين؟ في الصنف يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، والبنات وبنات الابن، البنات وبنات الابن والاخوات من الابوين ولاب فقط، ده صنف الكام الثالث. الرابع صنف يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة بهما جميعا، وهذا الاب والجد، كل ده سياتي واضح سيد. طيب مسألة أخرى، فإذا أصحاب الفروض منهم من لا يختلف فرضه، يعني فرضه ثابت لا يتغير، أولاد الأم والجدة، أولاد الأم اللي هم في الكلالة هيبقوا ولد الأم والجدة، فروضهم ثابتة سدس هو هيكون إن شاء الله، ومنهم من يختلف فرضه باختلاف من معه هم ما عدا هؤلاء، يعني ما عندكش غير اثنين برضه مش هيتغير، ولد الام والجد، والباقي ممكن يختلف باختلاف من اجتمع معه، يبقى تريحك في مساله يعني هنا واتزنقت فيها. طب اصحاب الفروض 12 تتمه البند ده، اربعه رجال اصحاب الفروض، الاب والجد والزوج والاخ لام، الاب والجد والزوج الفروض والاخ لام، دول فروض فقط. طيب وثماني نسوة أصحاب الفروض، هتكون إيش بقى؟ الأم والجدة والبنت، بنت وبنت الابن لأنها تكمل هتبقى سدس، البنت هتبقى النصف، والأخوات لأبوين هياخدوا الثلثان، أو أخوات لأب كمل، أو أخوات لأم كله، ثم الزوجات آخر شيء في الثمانين كلهم هياخدوا الثمن. هؤلاء ثمانية نساء واربعة رجال فرائض فروض ولا فروض، واضح معايا يا احمد؟ طب انا ما قلتش حاجه صعبه، اصحاب الفروض 12 اربعة رجال وثمانية نساء، الفرض الشيء المقدر شرعا الربع النصف السدس وهكذا، خلينا نقول اللي ما اتغيرش قلناهم اثنين واللي بيتغير بحساب الجمع، لكن هؤلاء اصحاب الفروض 12 هم في منهم مش هيغير نعم، لكن هم تعرفوا اربعه رجال وثمانيه نساء ضد اصحاب الفروض. هنا لما قال فلو اجتمع كل الرجال ورث الاب والابن والزوج فقط، او كل النساء فالبنت وبنت الابن والام والاخت لابوين والزوجه، او الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالابوان والابن والبنت واحد الزوجين. طيب هو اولا سيستحيل اجتماع كل الوارثين صح، هو بيفترض ذلك. قال لو اجتمع كل الرجال ورث الاب والابن والزوج فقط، وهنا او كل النساء ذكر هنا. طيب هو بيقول لو اجتمع كل الرجال وكل النساء، وهذا غير متحقق لان لابد يكون في واحد مات على الاقل من الزوجين. عايز يقول لك لو اجتمع كل الرجال اللي قلناهم اللي ذكرهم العشرة في البسط وخمسة عشر في البسط وعشرة في القصر والعشرة في النساء في البسط والسبعة في الحصر، لو اجتمع الكل مين اللي هيرث في دولت؟ وده افتراض لان كده كده لا يمكن اجتماع كل الرجال مع كل النساء، لابد ان في زوج مات او زوجة ماتت، مش هو دخل في الرجال وفي النساء. يعني انا بكلم الافتراض اللي قالوا فيه استثناء بس، ان لابد ان في واحد منهم هيموت وفي واحد مات عشان يورث، اما يكون راجل او امراه. ايش يعني لسه فصل الحجب جه يعني انا لو اجتمع كل الرجال اللي هو ذكرهم فوق. ايوه ما هو في ناس هو بيقول بيفترض، هو بيقول لك فلو اجتمع كل الرجال يعني كلهم موجودين احياء وكل النساء، طب هو يمكن يجتمع كل الرجال وكل النساء لان الميت نسلي ولا ايه؟ هو ما فيش، هو يا اما ذكر لو انت هو قال هنا ايش يعني اجتمع، ما هو ممكن او تجد بمعنى يعني مش مشكله. هو بيتكلم هنا انه هو يستحيل اجتماع جميع الوارثين اصلا من الرجال والنساء، لان منهم الزوج والزوجه ولا يجتمعان. ده رد بسيط يا جماعه، مش عارف في حاجه قلتها صعبه. يعني هو قال لو اجتمع كل ودخل الزوج والزوجه، ما هو في من الرجال زوج وفي من النساء زوج، عمره ما هيجتمع الكل معاه. هو دي مش حاله جمدني او ايش الحاله اللي فيها. هو بيقول لك لو اجتمع كل الرجال مين اللي هيورث منهم؟ طيب او كل النساء مين اللي هيورث منهم؟ والاخت الابوين والزوج او الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالابوين. هو هنا بيتكلم هنا عايزين نقول اول شيء استحاله ان يجتمع كل الوارثين. وانا مش فاهم انا ايه اللي انا بقوله مخالف للمعنى ان اجتماع الرجال مع النساء معا لن يكون، لان في من الرجال زوج وفي من النساء زوجه، وده يمكن ان يجتمع الكل. طب ندخل في التفصيل، توفيق حاجه في حاجه بالهولندي صعبه. طيب قال هنا الابوان يعني ده من باب التغليب. طب مين لو انفرد من الرجال حاز جميع التركه؟ لو انفرد من الرجال حاز جميع التركه كله ممكن يحوز جميع التركه الا الزوج واخ الام. لو انفرد احد من هؤلاء الرجال ممكن يحوز كل التركه، تركه مفيش غيره نعم، الا الزوج والاخ الام. ده تنبيهات، دي ضوابط من اللي قالوا. ليش؟ لان الزوج ليه نصيب مفروض لن ياخد بالتعصيب لو تفتكروا. مش قلنا الزوج له ان سيكون له الربع او النصف لن يكون له تعصيبا، يبقى حتى لو انفرد الزوج هياخد نصيبه والباقي هيروح بيت المال او الارحام. كذلك ولد الام مش قلنا انه له نصيب لا يتغير السدس اللي هو الكلاله، والباقي سيكون هناك اما الارحام او يبقى لو انفرد احد من الرجال كلهم ممكن ياخدوا التركه الا اثنين. الزوج والاخ من الام. لكن هم الذين قالوا بمنهج الرد، وسياتي الكلام ده مش دلوقتي في الرد، ممكن يدخلوا اخ الام ويرد عليه، لكن الزوج لا يرد عليه اتفاق. يعني في استثناء ان ممكن لو واحد قال بمنهج الرد، بمذهب الرد اللي هو لم انتهوا فيرد المال على ما ورث، ممكن يرجعه الاخ الام، لكن الزوج لا يرد عليه ابدا. متفقين على ذلك؟ في خلاف الاخ الام، لا لو مش هيرد على بيت المال وهيرد على الارحام. انا بتكلم هنا من انفرد من الرجال ممكن ياخذ كل التركه، نعم، الا الزوجه والايش والاخ الام. الاخ الام ممكن على مذهب القائلين بالرد. طيب قالوا أربعة ذكور ده ضابط يرثون نساء ولا يرثن منهم. أربعة ذكور يرثن نساء، يرثون نساء لا يرثن منهم. ابن الأخ مع العمة، ابن الأخ يرث العمة والعمة لا ترث منه، تذكره نام الأول. والعم مع ابنة أخيه، العم يرث من ابنة أخيه وهي لا ترث منه. ابن العم مع ابنة عمه، ابن العم يرث من ابنة عمه وابنة عمه لا ترث من ابن العم. المولى مع عتيقه والعتيق لا يرث من المولى. طيب امرأتان ترثان ذكرين ولا يرثانهما. أم الأم هترث من ابن البنت، أم الأم ترث من ابن البنت ولا يرث، والمولاة ترث عتيقها اللي أعتقد المعتقة يعني ولا يرث. طيب قال هنا إيش؟ لو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط، دول الثلاثة لا يحجبون أبدا. يعني لو الرجال كلهم موجودين الثلاثة دول لا يرثون، الأب الزوج لازم ياخد نصيبه ملوش حجب، والأب لا يحجب والابن لا يحجب بأي حال من الأحوال. تحفظوهم هكذا، ثلاثة لا يحجبون مطلقا، الباقي ممكن يحجب. طبعا الحجم سياتي فصل له، في حجم حرمان وفي حجم نقصان. احنا بنتكلم هنا ولا هذا لا يحجب حجم، هنا بنتكلم عن حجم الحرمان مش النقصان، لان الاب ممكن ينقص لكن هنا حجم الحرمان. لذلك لو اجتمع كل الرجال ورث الاب والابن والزوج فقط، بدون اللي يرثوا فقط تريح نفسك، حد مات الاب موجود الزوج موجود الابن موجود، هم دول اللي يرثوا، او المراه ماتت يعني لها اب وابن وزوج، خلاص التركه خلصت، الباقي كله لا تنظر اليهم، لا تنظر اليهم. لما موجود عندها ابن وزوج وزوج واب، اعلم ان التركه الرجال كده خلصوا، باقي كله اتمنع. تركه المساله من رجال، كلام في الرجال هيرثوا. طيب كل النساء موجودين، مين اللي قال هنا؟ انتبه، خمسه البنت، لو كل النساء موجودين مين اللي هيرثوا؟ البنت. لو بنت قال لك البنت ليه؟ لان لو بنتان هيبقى في كلام تاني، وقال لك البنت احفظها، البنت البنت بس هترث، وبنت الابن هترث لو موجوده، والام هترث، والاخت لابوين، والزوجه، خمسه دول لا يحجبون لو موجودين. من النساء خمسة وثلاثة من الرجال وخمسة من النساء لابد يرثوا أو يرثن، تاني البنت وبنت الاب، الأم، الأخت لأبوين، والزوجة. موجدتهم رجل مات عنده من النساء هؤلاء لابد يرثن، وباقي النساء ما تنظر إليه، ما تنظر إليه، ما لابدوا موجودين ما تنظر لباقي النساء. طيب قال او الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين اللي ممكن يكونوا موجودين مع بعض، الابوين الاب والام، خلاص لا اشكال، الابن والبنت، تركت ابن وبنت هيجتمعوا، واحد الزوجين طبعا، الخمسه هيكونوا ايش؟ هؤلاء لا يحجبون. طيب قال ولو فقدوا كلهم، كل دول فقدوا، فأصل المذهب أنه لا يورث ذوي الأرحام. رجع هنا بقى كل دول مش موجودين، مين لا يرث؟ مفيش رجال ونساء. قال أصل المذهب لا يورث ذوي الأرحام، ليش طيب؟ قالوا أصل هذه المسألة الدليل فيها الحق والنص فيه كلام، لكنه أو الحديث عند الحاكم في مستدرك عن ابن عمر. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل يا رسول الله، رجل ترك عمته وخالته، ترك عمه وخاله، لا وارث له غيرهما. فرفع رأسه إلى السماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما. ثم قال إن السائل، فقال ها أنا أو ها أنا ذا، قال لا ميراث لهما، قال لا ميراث لهم. و طبعا السند عند الحاكم هو قال صحيح الإسناد لكنه متكلم فيه. ثم تكلم الحديث الثاني الذي أقوى منه، إن الله عز وجل قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طب إيش الإشارة هنا؟ لأن الذين ذكروا في الكتاب هم الورثة، والذين لم يذكروا لا يرثون. إذا ليس لهم إرث، لهم أولي الأرحام لم يذكروا في الكتاب مع الأصناف اللي قلناها ومن جاءت في الآيات. وأقصد إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. قالوا إذن عندنا بالمذهب، إذن ما ذكر في الكتاب يرثون، وما لم يذكروا لا يرثون، لا يذكرون، فهنا ليس منه. طبعا الخال لم يذكر، وأيضا ولو قلنا أيضا من الخالة لم تذكر أيضا، لا تذكر. فذكر الحديث اللي قاله الخال من لا وارث له، أو الخال وارث من لا وارث له، هذا حديث باطل، يعني ما نبعين أبطله، قال ليس هناك حديث من ذلك. طيب الأول الأرحام طبعا خالفون المذاهب، احنا قلنا بذلك الشافعية المالكية، الأحناف والحنابلة قالوا أول الأرحام يرثون. طيب لكن الخلاف حقيقة الآن هو رفع، لأن احنا محل الخلاف بيننا وبين المخالف سواء الأحناف أو الحنابلة عند صلاح بيت المال، عند صلاح بيت المال. إذا قال ولا يرد على أهل الفرد، بل يجعل أو بل المال لبيت المال. وأفتى متأخرون إيش؟ لا، ما هو دي حالة الأولى. نعم جيد، لو فقد كلهم. طب هذا ان عندنا زوج، خد المرأة ماتت وعندها زوج فقط مفيش اولاد، ما لهاش عيلة، فالرجل اخذ كم؟ ربع، النصف، هذا النصف، النصف الباقي من التركة يعني يذهب. هذا هو الكلام. ايش؟ لا الزوج لا ياخذ تعصيبا ابدا، ده الزوج ده انا جبت لك اخره كده، هو الزوج لا ياخذ تعصيب ابدا. وهو ده الكلام، هو اللي هو بيساله، هو قال لك ولا يرد على اهل الفرد، يعني ما يردش ثاني على اهل الفرد. ومنها ايضا لو كان الاشكال بقى هنا اللي هو الرد اللي قلناه فين، في الاخ لام، يعني ماتت او مات وعنده اخ من الام فقط، فالاصل انه له السدس في ايه الكلاله، له السدس، ده فرد. الذين قالوا بالرد هنا سيقولون يرد على اخ الام ياخذ الباقي، الذين يقولون بالرد اللي هو هنا يقول ولا يرد على اهل الفرد اللي هو في المذهب، فقال هنا بل ايش المال لبيت المال، رجعوا لبيت المال ولا يعطى. الحاله الاولى طبعا دوت الفروض. طب لو ما كانش فيه اصلا كمان مفيش غير ارحام، ايضا عندنا بيت المال. وافتى المتاخرون يعني من كبار الاصحاب، إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرد، يبقى هنا إيش قالوا؟ لو في أهل فرد هيرد عليهم. ليش؟ وده الحالة اللي إحنا فيها الآن. بس قال غير الزوجين لا يرد عليهم بأي حد من الأحوال. تذكروا الضابط اللي قلناه دي بقى رجعوا لها، لأن هي بتيجي هنا معانا، إن الزوجين لا يرد عليهم بحال، فردين بس فقط ياخدوه. القرض لهم لا يرد عليه. هو ما لهمش تعصيب قل لا يرد عليه حتى الذين قالوا هنا بذلك ما فضل من فروضهم بالنسبة لا. قال فيرد على أهل الفضل غير الزوجين. أصل هو ليش إن الزوجين ليس بينهما قرابة؟ يعني حتى أولي الأرحام قالوا إنه في قرابة فبيرد على أولي الأرحام، لكن الزوجين ليس بينهما قرابة، دي علاقة نكاح. قال ما فضل عن فروضهم بالنسبة، يبقى يرد على أهل الفرض فين؟ بالنسب بقى هنا. يعني لو في اثنين من أهل الفرض، واحد بياخد السدس وواحد بياخد الثلث مثلا، اما نيجي نرد عليهم كل واحد بنسبته في اهل الفرض في الفرض الخاص بيه، فاهمين دي؟ نعم. يعني مثلا لو في بتقول ايش انت؟ يعني اول بنت خدت النصف خلاص وفي النصف الثاني مش لاقيين له حد هيرد عليه. طب كانوا بنتين اخذوا الثلث ثلثان، لما يجي يرد الثلث هيرد بتساويه بينهم لان هما الاثنين اشتركوا في الثلث، فهمت؟ طب لو كانت بنت وابن وبنت ابن، فالبنت هتاخد النصف وبنت الابن سدس صح، هيرد الباقي بنسبه، هي اللي هي النصف والثانيه السدس. فاهم انتوا المقصود هنا ايش؟ نسبة الفرض. طيب. ابدا. ايوه ما هو عمرهم ما يجوا مع بعض يا احمد، ما لا ده لا يموت ولا ده هيموت. لا ما انا ما بقول كده الاثنين واحد، احنا قلنا ما فيش فرق بين الذكور والاناث في اول الضوابط. قلنا لا صغار ولا كبار ولا رجال ولا ناس في بعض في في الضوابط هذه. هاخد مثال طيب. زوج وبنت وام. زوج وبنت وام من كام؟ من اسمها 10، لان الزوج ليه ما دام عنده بنت ليه الربع والبنت ليها النص صح، والام السدس يبقى بنتكلم في 12 مقام مهندسين مش هيجيبوا حاجه معانا يبقى في ما هو في سدس ونص ماشي انا بجيب لكم المقام سدس عشان يفهموا جبنا من 12 سدس ونصف وربع يعني 4 و2 و6 فمش هيجي معايا الا 12 مقام. انا بس انا عارف انك فاهم بس في ناس لازم تجيب لهم المقام عشان يجيبوه. الراجل ده مثلا بتاع طب مالوش في الحساب في شيء اصلا. فالوقت يبقى النصف كام؟ 6 من 12 6 اسهم والربع 3 يبقى 9 وكام الام؟ سدس 2 11 بقى 1. ايوه هنا هيتبقى سهم هيرد على مين؟ وفي اب في المساله مع ضربك هيرد على يعني اصحاب الفرائض بس مين؟ الام والبنت الام والبنت. ايوه انا عايز الرد ما تجيبليش النفي في جنب الاثبات، قول لي من ده انا قلت ده الام الام والبنت. طب كام بقى تتحسب يا شطار؟ انا عارف والله انا عايز احسب الحسبه الان تاني هموت انا كده. قلنا ام وبنت وما انتوا كنتوا فين يا جماعه معايا؟ ام وبنت وزوج قلنا بقى 12 عادي يروحوا ويجي. طيب ما قلتش زوج، قلت زوج من الاول انت غلطت ليه يا عم؟ انا قلت زوج وبنت وام وقلنا مقام 12. خرجنا خلاص دلوقتي القسمه السهم هيرجع على مين؟ على البنت والام. كام؟ انا اقول لكم 3 ارباع لربع خلاص، لان هي البنت ليها 6 من 12 صح؟ والام ليها 2 من 12 6 و2 8 فبقى ده الربع وهي ليها 3 ارباع، يبقى السهم اللي باقي هيتوزع ربع للام وثلاثه ارباع للبنت. هذا هو المقصود في الرد. الرد على اصحاب الفروض. استبعد مين؟ الزوج لانه ليس له رد. واضح؟ لا مش واضح. لان لقيت ان البنت كام سهم؟ 6 على 12 والام 2 على 12 يعني هما الاثنين كام؟ 8 دي ليها 2 من 8 ودي ليها 6 من 8 ويبقى الاثنين من 8 الربع. يبقى السهم اللي يعني نسبتهم لبعض ايه؟ ربع 3 ارباع. فاصبح السهم هذا يقسم ربعه للام وثلاث ارباعه للبنت. لذلك ايضا. طيب. فان لم يكونوا يعني اصحاب فروض، مفيش اصحاب فروض، في زوجه فقط، مفيش لا ام ولا بنت، صرف الى ذوي الارحام. نروح ندور بقى على ايش اصحاب الارحام، مين ذوي الارحام اللي لا يرثون بفرض ولا بتحصيل؟ لان هنا انا هنا هنا بقى ايش هنورث ذوي الارحام على هذا الكلام طبعا المتاخرين قالوا ذلك. طيب هل ذوي الارحام ده في خلاف؟ مش خلاص اثبتنا ذوي الارحام، هل التوريث عندنا مفرق بين الفقير والغني؟ قالوا لا، لا تفريق بين الفقير والغني. في كلام عند بعض المذاهب على ان نفرق ذوي الارحام بين الفقراء والاغنياء، لكن الصحيح عندنا لا يختص الفقراء بذلك، لا يختص الفقراء بذلك. طيب الان عندنا في توريث ذوي الارحام مذهبين او مذهبان، اهل التنزيل واهل القرابه. ما نيجي نورث ذوي الارحام الان، عندنا مثلا هناتي بمثال، بس الاول نشرح يعني ايه مذهب اهل التنزيل ومذهب اهل القرابه ثم ناتي بمثال. عندنا مثلا ننزل كل فرع نرجعه الاصل. عندنا مثلا بنت بنت مع ابن بنت، او بنت بنت اسف مع بنت ابن، يبقى رجعنا البنت لاصلها البنت، والبنت اللي اصلها الاب للابن، بقى معانا بنت وابن. يعني ياخدوا ذوي الارحام من تحت يرجعوهم للاصل لما نزل منهم، يرفعوا ثم يورث على الاصول. يعني معاك بنت بنت وبنت ابن، كان معاك بنت وابن وتورث على بنت وابن. ده يسمى مذهب اهل التنزيل اللي هو، وده اللي عن الموارد قال يفتى بها على اي عمل. قالوا هذا اجرى على القياس، يعني ننزل كل فرع منزله اصله، ننزل كل فرع منزله اصله. مذهب اهل القرابه توريث الاقرب الى الميت، فالاقرب كالعصبات. والاقرب فالاقرب يعني ينظروا الى الاقرب للميت، هيأتي تفصيل اكثر، لكن احنا بنتكلم ايه يعني ايه تنزيل يعني ايه مذهب القرابه. لكن الاثنين اتفقوا على ايش؟ ان من انفرد من ذوي الارحام لو انفرد هياخد المال كله، ده لا اشكال فيه. لو واحد انفرد من ذوي الارحام ياخد المال كله. الاشكال كله عند الاجتماع اللي هيقول بالتنزيل. اجيب لك مثال يبين لك الفرق ايش في التوريث هيكون الان. يعني مثلا عندك بنت بنت ماشي، وبنت وبنت بنت ابن، يعني مات وما عندوش حد خالص يرث، رحنا للارحام لقينا عنده بنت بنت موجوده وبنت بنت ابن، تمام. طيب لو قلنا الان بنت بنت بقت هناخد بنت، رفعناها لو تنزيل بنت، والثاني بنت ابن، بنت ابن بنت بنت ابن بقت بنت ابن، صح؟ البنت وبنت الابن واحده تاخد النصف واحده السدس، واحد نصف واحده السدس ايش؟ هذا التنزيل. لو قلت بالقرابة البنت هتاخد كل شيء، لأن البنت أقرب من بنت الابن. فهمتوا الفرق؟ ما فهمتش. بنت بنت وبنت بنت ابن، بالتنزيل هترفع البنت البنت والبنت البنت ابن لبنت ابن، اجتمعوا على البنت ممكن تقول هذه كان لها النصف وده السدس. ده لو التنزيل. لو القرابة الأقرب البنت ولا بنت الابن؟ البنت. فأعطوا البنت الكل. أعطوا البنت الكل. فبالتالي بنت البنت اللي هتاخد بقى خلاص هننزل بعد ما فبنت البنت خدت كل شيء اللي هي أقرب للميت من بنت بنت الابن. طيب بنت مثال آخر بنت نشوف بس بنت ابن بنت بنت ابن بنت ركز معايا وبنت بنت ابن بنت اكتبوها احسن بنت ابن بنت عشان تعرفوا يعني تبصوا عليها بنت ابن بنت وبنت بنت ابن ورث تنزيل ورث قرابه لو التنزيل يبقى بنت بنت الابن لا اديني الاصل على طول انت خلينا اديني الاصل الاول طلع لي التاصيل يعني طلع لي من الاصل فين الاصول بنت بنت ابن ده بنت ابن ايه بنت بنت ابن هتبقى بنت ابن طيب ادي بنت ابن وابن بنت بنت لا هو تكتبه بنت ابن بنت وبنت بنت ابن بنت بنت ابن هتبقى بنت ابن بنت ابن عايز تسمع الكلام ها قول الاولانيه بنت ابن بنت اه ابن بنت ابن بنت وابن بنت بنت هيبقى بنت بنت ابن يا جماعه اكتب والله تعال والله مش ماشي الكلام الكتابه مش هتبقى انا قدامي مكتوبه عشان كده بقرا تاني بنت ابن بنت وبنت بنت ابن الاثنين هما بنتين بس بنت ابن بنت وبنت بنت ابن بنت ابن بنت ابنها تبقى بنت ابن. طيب التنزيل بقى هنا. ده كده في التنزيل احنا بنتكلم عن ماشي. ده كده التنزيل. طيب ده التنزيل هياخده كام؟ هياخده كام؟ واحد مع كده معانا ابن بنت وبنت ابن، صح كده؟ ابن بنت وبنت ابن. بنت يا شيخنا البنت بنت هتاخد السدس والابن بنت ياخد يبقى ياخد الدواء بياخد الدواء كله بالتعصيب ده في التنزيل؟ نعم في القرابة في القرابة خلاص هي الثانية اتفاقا الثانية اتفاقا في القرابة الثانية بنت بنت الابن هي اللي هتاخد هي اللي اقرب بنت الابن اقرب بالذكر قال وهم من خلص هذه الجزئيه خلاص وهم من سوى المذكورين من الاقارب وهم يعني مين هم اولي الارحام؟ قال لك اللي انا ذكرته في الاقارب كلهم غيرهم بقى غير اللي انا ذكره من الرجال والنساء خد 15 10 10 7 هؤلاء هم ذوي الارحام قال وهم 10 اصناف لو عايز تحفظهم ابو الام ابو الام وكل جد وجده ساقطتين اللي هم اصلهم ام يعني ايه جد ساقط؟ اللي من ناحيه الام. يعني ابو ابو ام جد اللي هم من ناحيه الام وعلو الاجداد الجدات اللي من ناحيه الام او من ام اب او ام ام او الاجداد اللي من ناحيه الام اللي هو جد جد الام. هؤلاء بيسموا الساقطين. فهؤلاء بيقول لك ابو الام وكل جد وجده ساقطين هما بينهم ام. يعني ياكلوا عن طريق الام. سواء عن طريق من ناحيه الاب ومن ناحيه الام بس عن طريق الام وكل واحد ليه اب وام حتى من الاب والام فهم ما يدور عن طريق الام. واولاد البنات وبنات الاخوه واولاد الاخوات وبنو الاخوه للام والعم للام وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم. طبعا هم أشهرهم عندكم الآن بنات الأعمام، بنات العمات، الأخوال والخالات والبنات والمدلون بهم، واللي فوق كله كان في الجد والجدة من ناحية الأم. هم 10 هؤلاء. فهؤلاء كلهم هو يرضهم منين؟ ذوي الأرحام اللي نتكلم عنهم بذلك. هو أصلا لفظ ذوي الأرحام في اللغة يطلق على كل قريب، كل قريب وارث أو غير وارث، ده في اللغة. لكن هنا في الاصطلاح بمن لا يرث، في الاصطلاح بمن لا إيه؟ لا يرث. طيب وبنات الأعمام والعمات، يعني الفصل ما بين الأعمام والعمات، أنا هو العمات محطوط من العمات لا، الفصل دي عندك زيادة يعني فيها غلط. هو مقصود بنات الأعمام وبنات العمات. الاثنين والأخوال والخالات. نعم. العمات من أول الأرحام اللي لدينا، بنات الأعمام ولا دي بنات لا لا لا انتبه، بنات الأعمام وبنات العمات مش العمات. العمات ليسوا من ذوي الأرحام اصطلاح. ايوه ليسوا من ذوي الأرحام اصطلاح. نعم. طيب هنقف عند الفروض المقدرة في كتاب الله 6 عشان ايش، وهي سهلة جدا ضابطة هنا، هما شوفها عشان تعرف يعني قبل ما نأتيها. هو الربع والثلث، يعني عليك تحفظ الربع والثلث، بس أقول ضعفه ونصفه، ضعفه ونصفه، الربع ضعف النصف ونصفه الثمن، والثلث ضعفه الثلثان ونصفه الثلث، خلاص خلصوا السنة. أسهل ضابط عند المنظومة يعني أن تقول إنه الربع والثلث ضعفه وثلثه ونصفه ونصفه. طيب نكتفي بذلك عشان ناخد بكم مسألة في الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.